فضيلة الشيخ وفقكم الله، القراط الوارد في الحديث في حديث الكلب، هل هو نفسه الذي ورد في حديث الجنازة؟ حديث إيش؟ الجنازة، اتباع الجنائز. القراط معروف أن القراط في الدنيا، لكن قراط الآخرة هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أعظم من قراط الدنيا. نعم.